انا غني حته من الاغنيه كده هي مازن الله خلاص عشان ده مازن الله صاحب الحته والفرقه ما تعرفهاش هو رامي سمير بس اللي موزعها منهم هو ده الراجل ده موزع كده بص بقى انت تعمل كده بس بالراحه مفيش حاجه عم الطبيب جنب الشمال ده بيتكلم وشكا من حبيبه من دلبة شكا عنا كشاف شاف الهموم بص بأسف وقال لي قوم ما تروحش يا ابني الطبيب يضبك انت على ده حبيبي يا انت علاجك حبيبي احبك لكن عايز ومش في الزهور